من روائع المصحف المجوز. قالوا والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له قال شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا ارجعوا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون فصبر لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. إنه لا ييأس من روح الله. قد من الله علينا. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أذهب بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. See you. ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا قد جعل ربي حقا قد جعل ربي حقا وقد أحسن بي السجن وجاء بكم من البدو وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه رب قد آتيتني من الملك رب قد آتيتني من الملك رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت توفني مسلما توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم.